المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. مراسلاته للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن سبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. في 22 من جماد الأول سنة 62 و300 وألف من الهجرة، من المحب عبد الرحمن الناصر بن سعدي إلى جناب المكرم الشيخ عبد العزيز العبد الله السبيل المحترم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام، مع السؤال عن صحتك، لا زلت بخير وسرور، صحتنا مع العيال تسرك، أسأله أن يتم علينا وعليكم نعمه الظاهرة والباطنة. في أشرف وقت وصلني كتابك المكرم وتلوته مسرورا بصحتك وصحة الوالد والعيال والإخوان. الحمد لله رب العالمين، سرني أن لك نية زيارة عند الفرصة، حقق الله ذلك ويسره. ذكر جنابك من جهة المسألة التي سئل عنها الأخ عبد الرحمن القرشي سابقا، وأني تعذرته عن الجواب، وأظنني ذكرت سبب توقفي عن الجواب، ليس القصد منه خوف أن السؤال له غرض مجهول، وإنما القصد أن المسألة التي يحكم فيها فليس الجواب والإجابة عنها محمودا بل مذموم، لأن الحكم قد صدر والجواب يصير ضرره أكثر من نفعه. وأيضا المسائل التي يحكم بها ليست أسئلة مجردة، وإنما هي واقعة بين شخصين، قد يطلع الحاكم بينهما على أحوال وأمور تخفى على الفقير، فهذا النوع عذر الإنسان فيه واضح، ولو أن الإنسان جازم جزما لا تردد فيه بغلط من يحسن الظن به مثل جنابك ما تركنا المناصحة. ولكن من شرط النصيحة عن الأغلاط أمران: تيقن الناصح بغلط الحاكم تيقنا لا شك فيه، وأنه لا يترتب على ذلك مفسدة. أما الأمر الثاني من جهتكم فحقق ولله الحمد لما نعرفه من محبتكم للخير وأن القصد الحق، وأما الأمر الأول فهو عذرنا، وبشرحي لك هذا تعرف حق المعرفة العذر. أما سؤالكم عمن اشترى ناقة من آخر وهي سارحة وكان قد رآها قبيل ذلك رؤية لا يتغير فيه المبيع ظاهرة كالمثال الذي ذكرت، فمعلوم أن العقد صحيح كما ذكرت، ولكن سؤالك أن الراعي الذي يرعى للمشتري وغيره رجعت الناقة من مسرحها إلى مصره ثم سرحت من الغد وهي مع راعي المشتري وبعاريته وهو يرعى له ولغيره، ثم ضاعت في هذا اليوم، فالمسألة واضحة أنها من ضمان البائع، لأن الراعي المذكور لم يوكله المشتري وكالة خاصة في قبضها، وربما لم يعلم بالواقعة، ثم لو علم بوقوع الشراء فكونها مع إبله وإبل غيره ليس ذلك بمنزلة قبضه ولا قبض وكيله ولا يده. فلو وكل المشتري هذا الراعي وكالة خاصة بأن قال له: الناقة على نصيبي فاجعلها مع إبلي أو نحو ذلك من العبارات، كانت يده كيد المالك، وهذا معلوم من كلام الأصحاب رحمهم الله. وأما ترك المشتري قبضها في هذه المدة فإنه وإن كان مفرطا في ترك القبض فالبائع أيضا مفرط في ترك الإقباض، وعموم كلام الأصحاب يشمل هذه الصورة، لأنها لو كانت من ضمان المشتري بتفريطه لأخرجوها من الكلام العام، كما نصوا على ترك الثمرة على رؤوس النخل وتأخير قطعها عن وقته المعتاد، وأن الضمان على المشتري وهذه ليست كتلك. هذا ما لزم، بلغ سلام الوالد والأولاد والشيخ، من عندنا جميع الأصحاب يسلمون والسلام. تابع لكتاب الأخ عبد الله: حدث النوط اختلفت أنظار علماء الوقت في حكمه، فمنهم من نظر إلى مجرد ذاته وأنه ورق ولا مكيل ولا موزون، فقالوا لا يجري فيه ربا الفضل ولا ربا النسيئة بمنزلة المنسوجات والمصنوعات. ومنهم من نظر إلى أنه لما كانت الحكومات التي أخرجته للناس كافلة له وفي أي وقت أحضره من هو بيده قبلته وأعطت عوضه ذهبا أو فضة، وجعلت له بنوكا مستعدة لقبوله. فلما رأوا فيه هذه الحالة قالوا: إنه بمنزلة الورقة التي فيها دين للإنسان، وإنه بمنزلة بيع الدين. فمنعوا بيعها وشراءها بتاتا، لا حاضرا ولا نسيئة، لا بذهب ولا فضة ولا بغيرها كسائر الديون. ومنهم من نظر إلى حالتها وحقيقتها المقصودة منها، وأنها صارت بمنزلة النقدين، بل في محلها أرغب عندهم من النقدين. ورأوا من قاعدة الشريعة أن البدل له حكم المبدل في أحكامه كلها، أقاموها مقام نقدها كما قامت مقامه في الزكاة بلا ريب ولا اشتباه ولا خلاف، وقامت مقامه في وجوب ما يجب من النفقات والكفارات وأنواع المعاوضات. وهذا القول عند التأمل يتضح للإنسان أنه هو الصواب بلا شك، لأنه لا يلزم من القول الأول رفع الربا رأسا في أثمان البيعات التي هي أغلب المعاملات، وأيضا لا عبرة بذاته التي هي غير مقصودة، بل العبرة بمعناه وحقيقته المقصودة، فالأمور بمقاصدها. وأما القول الثاني فما فيه من الحرج العظيم المنافي للشريعة الذي يتعسر بل يتعذر الخروج منه، يعلم به ضعفه. ومستندهم أن الحكومات مستعدة لكفالته بمنزلة الديون التي في الذمم غير مسلم، فإن السكك حتى الذهب والفضة تعتز بعز حكومتها وتذل بضد ذلك، فإذا بان ضعف القولين الأولين تعين القول الثالث الذي تبين قوة مأخذه وجريانه على القواعد الشرعية. والله تعالى الموفق للصواب. كاتبه عبد الرحمن الناصر بن سعدي. الحمد لله وحده. قلت: لكن المجيب رجع عن هذا القول وظهر أن حكمها حكم الفلوس كما هو الصحيح إن شاء الله. قاله محرر الأحرف عبد العزيز سبيل: بسم الله الرحمن الرحيم. في 11 من شعبان سنة 64,300 من الهجرة، من المحب عبد الرحمن الناصر بن سعدي إلى جناب الأخ المكرم الشيخ عبد العزيز العبد الله السبيل المحترم حفظه الله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن صحتكم، لازلتم بخير وعافية؟ كتابكم لما وصل سرتنا صحتكم ووصول الأولاد من الحجاز بحال الصحة. ربنا يقر عينيكم بصلاح دينهم ودنياهم، آمين. سؤالكم عمن توفي وعنده ثلث لميت ليس به وثيقة ولا بينة، وهو مستفيض أنه وكيله ولا يدري مقدار الثلث، وورثة صاحب الثلث يدعون أنه 130، هل يصدقون بأيمانهم أم لا؟ الجواب: ورثة صاحب الثلث قولهم بمجرده لا يقبل ولو حلفوا، لأنهم مدعون على ورثة الذي استفاض أنه وكيل صاحب الثلث. لكن إن عرف في وقت من الأوقات ببينة مقدار ما قبض هذا الوكيل، وشك هل زاد أو نقص أو بقي بحاله، فهو بحاله دين في تركته كما ذكره الأصحاب في باب الوديعة والرهن. وإن علم على وجه الإجمال أنه وكيل وأنه قد قبض ثلثه ولكنه لا يدري مقدار ما قبض، فالأحسن في هذه أن ينظر مقتضى الحال ويصلح بينهم بشيء يبذله ورثة الوكيل لثلث صاحب الثلث على وجه التخمين، وتطلب براءة الذمة للجميع. أما المسألة الثانية وهي القليب، الوقف الذي حدث فيها عيب والمغل، حاصل هذا يعمر بالربع أو يأخذه المستحقون ويستدان على عمارتها على الربع المستقبل. الجواب: وبالله التوفيق، لا يخلو إما أن يكون الموقف قد شرط عمارة الوقف مقدمة على المستحقين أو لا، فإن شرطها فهذا واضح، تقدم العمارة على المستحقين ولو كان المغل قد حضر. وإن كان لم يشرط الموقف عمارته وإنما وقفه وذكر مصارفه، فقد ذكر الأصحاب رحمهم الله في هذه الحال أنه لا يجب عمارة الوقف إذا احتاج إلى عمارة لا من الربع الحاضر ولا المستقبل، فعلى هذا القول لا تجب عمارته مطلقة، بل إن كان فيه بعض المنافع انتفع به حاضرا أو مستقبلا، وإلا بيع واشتري بدله. ولا يخفى ما في هذا القول من ضرر الأوقاف ومخالفة أغراض الموقفين وإن لم يصرحوا بالعمارة. القول الذي لا شك أنه الصواب هو قول شيخ الإسلام، وقد نقله الأصحاب المتأخرون عنه مرتضين له، وجزم به كثير منهم، وهو الذي عليه العمل أنه يجب عمارة الوقف في هذه الحال بحسب البطون، ومعنى هذا أنه ينظر لما احتاجه الوقف من العمارة ومقدار ما يعمرها من النفقة، وتقسط على سنين المغل، يعني يؤخذ من المغل الحاضر قسط من النفقة من الربع الحاضر، ويستدان على الربوع المستقبلة بحسب ما يليق بالحال. ووجه هذا القول ظاهر، فإن عمارة الأوقاف مقصودة قصدا معلوما عند الموقفين، وأيضا يتوقف الانتفاع بها على تعميرها، والعدل بين طبقات المستحقين لازم. فلو أخذنا عمارتها من الربع الحاضر فقط أجحفنا وظلمنا الحاضرين، ولو جعلناه على الربع المستقبل فقط لأضررنا وظلمنا البطون المستقبلة. فمن العدل المساواة بينهم في هذا، وسلوك طريق العدل والله أعلم. هذا ما لزم، بلغ سلام الوالد والعيال والشيخ والإخوان، ومنا جميع الإخوان يسلمون والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. في 25 من جماد الأول سنة 65 من الهجرة، من المحب عبد الرحمن الناصر بن سعدي إلى جناب الأخ المكرم الأخ الشيخ عبد العزيز العبد الله ابن السبيل حفظه الله وتولاه آمين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن صحتكم، لازلتم بأتم الصحة والسرور. صحتنا مع العيال تسركم، وقد وصلني كتابك المؤرخ في 22 الجاري المفيد صحتكم ووصولكم الوطن بالسلامة بعد الاعتمار، فسرنا ذلك، ونرجو الله أن يجعلها عمرة متقبلة، وأن يعيد الجميع إلى تلك المواطن الشريفة. وأحسنت الإفادة عن الولد عبد الله، وكتبه من فضل الله متصلة، نرجو الله يصلح لنا ولكم البنين والذرية. في كتابكم استشكالكم المسألة التي أنت شرحت بسبب تأخر مطالبة المدعي للمضاربة على المتوفى بعد نحو 8 سنين، وإلا فهو متقرر عندكم بالنصاب، قد تم نصاب البينة، وهو الشاهد العدل مع يمين المدعي. فالأصل في مثل هذا ثبوت الحق لتمام بينته، وأما تأخر المطالبة إلى هذا الوقت فلا يخلو إما أن يظهر لكم أن للتأخير أسبابا، مثل غيبة من عنده الدين، أو عادة المدعي أنه لا يبالي بتأخير حقه، أو عدم توزيع تركة الميت في هذه المدة، أو نحوها من الأسباب التي لا بد عندكم منها، وتعرفون ما لا نعرف. فإن كان كذلك فالحق المذكور لا معارض ولا مانع منه، وإن كان الأمر بالعكس بأن كان المدعي معروفا بالحزم وعجلة طلب الحق الذي له، أو التركة قد وزعت منذ مدة طويلة وهذا ساكت، أو حصل من المدعي من القرائن ما يدل على وصول حقه الذي قبل المتوفى، فهنا قد تعارض الموجب والمانع، وقد يقوى أحدهما قوة توجب ترجيحه، وقد يتعادلان ويتقاومان. وفي هذه الحال يحسن غاية الحسن سلوك طريق الصلح المناسب للحال بحسب التراجيح والأحوال، ونرجو الله تعالى أن يسددكم في كل أحوالكم، وأن يجعل إصابة الصواب ملازمة لكم في جميع أموركم. والمقصود إذا لم يكن هنا أمر قوي يقاوم نصاب البينة، فالأصل ثبوت الحق، وطول المدة بمجردها لا تبطل الحق. هذا ما لزم مع ما يبدو لكم من اللازم شرفونا به. منا السلام على الوالد والعيال والإخوان، ومنا الولد محمد والشيخ والإخوان يخصونكم بالسلام، والله يحفظكم والسلام. مجلة الإنصاف كان أنتم مطالعينه ترسلونه مع اليد الحفية. بسم الله الرحمن الرحيم. في 64,300 من الهجرة، من المحب عبد الرحمن الناصر بن سعدي إلى جناب الأخ المكرم الشيخ عبد العزيز العبد الله السبيل المحترم حفظه الله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن صحتكم، أرجو الله أن تكونوا بأتم الصحة وكامل النعمة. وصلني كتابك الماتع، فسرني ما فيه من الأخبار عن صحتكم وصحة الوالد والعيال، ونشكركم على ما أبديتموه من الشفقة على محبكم بالتهنئة بالقدوم للوطن من مكة. ربنا تعالى يجزيكم عنا أفضل الجزاء، ويعيد الجميع إلى الأماكن الفاضلة الحالة والأزمنة الشريفة. أما إذا أوصى الميت بأن الأحق بربع الوقف المحتاج من الذرية، فهل يستحق ولد الولد مع وجود ولد الصلب والولد النازل مع وجود من هو أعلى منه بهذا اللفظ من غير تصريح بترتيب ولا تصريح بتشريك؟ فالأقوال في هذه المسألة ثلاثة، وكلها تذكر روايات عن الإمام أحمد وأوجها في المذهب. المشهور من المذهب أن الوقف على الذرية كالوقف على العقب والنسل والولد وأولاد الأولاد، عند الإطلاق في هذه كلها يستحقونه مرتبة، فلا تستحق الطبقة النازلة شيئا مع وجود أحد من الطبقة العالية، حتى لو مات بعض الطبقة العالية وله أولاد رجع ما كان يستحقه لمن في طبقته لا لأولاده، وهكذا كل طبقة مع ما دونها. ولا فرق في المشهور عند الأصحاب المتأخرين بين عبارات الإطلاق المذكورة، وبينما إذا قال بطنا بعد بطن أو طبقة بعد طبقة أو الأعلى فالأعلى ونحوها من العبارات. القول الثاني أن جميع الذرية عاليهم ونازلهم يستحقونه على وجه الاشتراك، كما لو صرح بالتشريك بينهم، فيستحق أولاد الأولاد مع وجود أولاد الصلب، بل على هذا القول يستحق الولد مع وجود أبيه، ويستحق أولاد البنات مع وجود أولاد الصلب أو أولاد الابن. والقول الثالث، وهو أوسط الأقوال وأعدلها وأقربها إلى معاني الكتاب والسنة وإلى القواعد الشرعية، أن الطبقة النازلة تشارك الطبقة العالية إذا لم يكونوا آباءهم، فأما الولد من الطبقة النازلة فلا يشارك أباه المستحق من أهل الطبقة العالية. وكما أن هذا القول داخل في لفظ الموقف، حيث قال ذريتي أو نسلي أو عقبي أو ولد ولدي ونحوه، فإن النازلين داخلون في الذرية، وما عطف عليه فإنه كذلك داخل في مراد الموقفين، فإنك لا تكاد تجد من أوقف على ذريته إلا وقصده دخول الطبقة العالية، ومن فقد آباؤهم من الطبقة النازلة، بخلاف من كان آباؤهم موجودين، فإن أحدا لا يريد دخول الأب وولده في وقت واحد. كما أنه أيضا أقرب إلى لفظ الموقف وإلى مراده، فإنه يوافق المعاني الشرعية، وهو وجوب العدل بين الذرية وجريان ذلك مجرى الإرث، وإن من مات انتقل نصيبه إلى من بعده من أولاده وذريته. وأما مأخذ المشهور من المذهب في كون الطبقة السفلى لا تستحق بوجه من الوجوه مع وجود أحد من الطبقة العليا، فليس عليه دليل، لا من لفظ الموقف ولا من مراده ولا من قواعد الشريعة، فالموقف لم يصرح بحرمان النازلين. وإن ذهبنا إلى مقاصد الموقفين عرفنا أنه لم يذر في أذهانهم ولا قصدوا حرمانهم، والمعاني الشرعية التي هي الأصل في ذلك كله كلها تؤيد القول الثالث، وهذا القول اختاره جملة من الأصحاب، حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية اختاره، ولو صرح الموقف بقوله بطنا بعد بطن وطبقة بعد طبقة أن من مات من الطبقة العالية استحق أولاده ما كان يستحقه، والله أعلم. بلغ سلام الوالد والعيال، من عندنا الولد محمد والأصحاب كلهم. الشيخ هاليومين سافر للرياض، بعد أسبوع إن شاء الله يرجع. بسم الله الرحمن الرحيم. في 27 من رجب سنة 65 و300 من الهجرة، من المحب عبد الرحمن بن ناصر السعدي إلى جناب الأخ الماتع الشيخ عبد العزيز العبد الله السبيل المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خطابكم المكرم وصل، سرتنا صحتكم والحمد لله، ونسأله أن يتم على الجميع نعمه. السؤال الوارد من رياض الخبراء، من جهة الرجل الذي نذر أن يحج بأخواته وقد حج بواحدة منهن، ثم توفي قبل أن يحج بباقيهن، وقد توفيت بعد النذر واحدة منهن في حياته والباقيات ثلاث وقد خلف تركة، فجواب هذا أنه إذا لم يقيد نذره بزمان ولا بحال من الأحوال، وهو ظاهر عبارته، فإنه يجب للباقيات من أخواته اللاتي لم يحج بهن المتوفية والثلاث الباقيات مقدار ما يجهزهن للحج ذهابا ورجوعا بحسب حالة محلته ومقدار التكليف، وللمتوفية المتوفية منهن كذلك يحج به عنها، لأن النذر إذا ثبت فإنه دين على التركة، ويحمل النذر على المتعارف، فإنه لا فرق عند الناس بين أن يكون هو المباشر لحجه بهن أو يباشر ذلك من يقوم مقامه حتى في حال حياة الإنسان. فكيف إذا تعذرت مباشرته بموت أو غيره؟ هذا إذا كان النذر مطلقا، فإن قيد ذلك بزمان ومات قبل الوقت فليس عليه لهن شيء، وكذلك إن قيده بحال من الأحوال، إما بتيسر ذلك عليه في حياته فلم يتيسر فليس عليه شيء. المقصود أنه إن كان نذره فيه تقييد بصفة من الصفات وحال من الأحوال ولم يوجد ذلك، فإنه يكون مثل الشروط المعلقة التي لا تتم إلا بوجود ما علقت عليه. بلغ سلام الوالد والعيال والشيخ، من الإخوان جميعهم يخصونكم بالسلام، والابن محمد، والله يحفظكم والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. من المحب عبد الرحمن الناصر السعدي إلى جناب الأخ المكرم الشيخ عبد العزيز العبد الله السبيل المحترم حفظه الله وتولاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أبرك وقت وأسره وصلني كتابك المفيد صحتكم وصحة الوالد والعيال، أرجو الله أن يتم عليكم فضله وإحسانه. من جهة ورقة القسامية للملك المفروز، فقد كررت النظر إليه، فإذا هو محتوى على التزام الجميع المقتسمين أن الحديرة إذا احتاجوا لتحذيرها فهي على الجميع، وأما الالتزام الصادر من المقتسمين يجري على من نزل منزلتهم بإرث أو مشتر من أقارب أو أباعد، وهكذا كل حق من الحقوق الثابتة أو الملتزم فيها في الأملاك المشتركة. فإن الأملاك وإن انتقلت بوجه من وجوه الانتقال فإن حقوقها تنتقل معها مهما تسلسل الانتقال، لا فرق بين المباشرين ومن بعدهم. فقد يبقى النظر هل يحتاج إلى تحذير تلك الحديرة أم لا، فإن كان قد حصل الاتفاق بينهم أن الحاجة داعية لذلك وأن الملك محتاج إلى ذلك، تعين على الممتنعين موافقة من طلب العمل، كل على قدر ملكه. وإن وقع نزاع هل هو محتاج أو غير محتاج، رجع في ذلك إلى أهل الخبرة، وإن كان الممتنعون من العمل يحتجون بصعوبة الأشغال وشدتها في هذا الوقت، وأمكن رضاء الطالبين ودفعهم إلى وقت آخر يكون إرضاء لشركائهم، وربما كان نفعا للجميع ولهم في الوقت الحاضر بعض مندوحة، كان ذلك أولى، وقد يرى الحاضر ما لا يرى الغائب. أما المسألة التي اشترى فيها بعيرة وفقد عليه بعيب، وبعد 4 أيام من شرائه أشهد أنه مسقط بيعه وشراءه ومعه شاهد يوجهه يوم يشتريه، لكنه أبقاه في يده قريب 3 أشهر وقت الربيع، يقول لعله يطيب فلا يخاصم إن طاب، وإن استمر مرضه فأنا على دعواي، واليوم أراد يرده إلى آخره. فهذا كلامه متناقض، لأن إشهاده أنه مسقط بيعه وشراءه دليل على اختياره للرد على وجه الجزم من غير تعليق، لأن إسقاط بيعه وشرائه هو معنى رده، ورد المعيب لا يشترط فيه حضور البائع ولا رضاه. وكلامه الأخير وإن أبقاه بيده لعله يطيب فلا يخاصم إن طاب، وإن استمر مرضه فهو على دعواه، يدل على أنه علق الرد بالعلة التي ذكرها وأنه باق على ملكه. وإن حكمنا عليه بكلامه الأول صار حكمه حكم الواصل، فيضمن نقصه مدة بقائه بيده، وعليه أجرته مدة بقائه بيده سواء استعمله أو عفاه. وإن حكمنا عليه بآخر كلامه وهو أنه يتضمن تعليق الرد، فإن تعليق الرد غير جائز بعد علم العيب، فمن علم العيب وأراد الرد تعين عليه المبادرة إلى الرد، وسقط حقه من الرد بالتأخير الكثير. فهذا لا يمكننا أن نحكم عليه بكلامه الأول ولا بكلامه الآخر، لأنه جاهل بالحكم ومعتقد أن تشهيده الأول على أنه مسقط لبيعه وشرائه معناه التعليق لرده إن لم يبرأ. فعلى كل ينظر إلى مراد الإنسان بكلامه، والأولى في هذا أنه إن تبين أنه معيوب وقت شرائه أن على البائع الأرش والبعير للمشتري، وتكون هذه المسألة فردا من أفراد قول الأصحاب، فإن تعذر رد المعيب تعين الأرش، فهذا تعثر رده لأن طول المدة تسقط الرد، وقد صرح المشتري أنه لا يرضاه معيبا، فتعين إسقاط العيب عنه ووجوب الأرش على البائع، وسكوت المشتري في هذه المدة قد صرح أنه غير رضي به إلا إذا كان سالما من العيب، والله أعلم. بلغ سلام الوالد والعيال، من لدينا العيال والشيخ والآخرون يسلمون والسلام. في الخامس من شعبان سنة 65 من الهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. في الرابع عشر من شعبان سنة 65 من الهجرة، من المحب عبد الرحمن الناصر بن سعدي إلى جناب الأخ المكرم الشيخ عبد العزيز عبد الله السبيل المحترم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كتابك المؤرخ في 13 الجاري وصل وسرتنا صحتكم، فلله الحمد ونسأله أن يتم على الجميع نعمه. من جهة النخل المقسوم الذي يشترط وقت القسمة أنه إن احتاج إلى تحذير الحديرة فعلى الجميع، لا فرق بين الحاجة الموجودة وقت القسمة والحادثة بعد ذلك، وسواء حدثت الحاجة لسقي الشجر الموجود أو حدثت لحدوث زيادة غرس، فإن الشرط المذكور يقع على ذلك كله. نعم، لو استلحقوا بعد هذا ملكا آخر غير تابع لهذا الملك واحتيج إليه بسبب الملك الآخر، فإن هذا معلوم أنه لا يقع عليه الشرط، لأن لأحدهما منع الآخر من سقي ملك ليس له شركة في الماء إن كان ذلك يضر، والله أعلم. وأما الرجل الذي جعل في وصيته 40 وزنة تمر فطور للصائم في قهوة قصره، والقصر في ذلك الوقت فيه أولاده، وبعد ذلك صار فيه أجانب، فهل يلزم جعلها في القصر أم لا؟ في هذه الحالة فهذا الموصي ينظر إلى قصده وإرادته، فإن كان قصده وغرضه بر أولاده مع تفطير الصوام انتقل التنفيذ معهم حيث كانوا، فإن الإنسان يوصي ويقصد بر الموصى إليه بجعل الوصية كلها له، ويقصد بره أيضا بجعلها تجري على يده، ويشارك الصوام هو وأهله في ذلك الفطور. فهذا إن ظهر من غرضه ما ذكرنا فالحكم كما ذكرنا، ينتقل معهم التنفيذ إن كانوا أو ذريتهم موجودين. وإن ظهر من قصد الموصى أن مراده عمارة قصره ونفع المجاورين له من الصوام، تعين تنفيذه في القصر سواء وجد فيه أولاده أو غيرهم. وإن لم يتضح لا هذا ولا هذا، تعين علينا أن نجري على لفظ الموصي، ولفظه ليس فيه تقييد إذا كان فيه أولاده، فينفذ ذلك في قهوة القصر ويتولاه من في القصر. وهذا ضابط نافع يحتاج إليه في كثير من ألفاظ الوصايا وغيرها، أنه إن ظهر لنا مراد الموصي وقصده تعين علينا الجريان على القصد أولا، إن لم يظهر لنا قصده وغرضه نظرنا إلى ما يدخل في نطقه ولفظه. وقد ذكر الأصحاب هذا المعنى في باب الأيمان، حيث قدموا النية والسبب الذي يقيم اليمين على لفظ الحالف، ثم إن تعذر معرفة ذلك رجع إلى ما دل عليه لفظه. وقد كرر ذلك شيخ الإسلام وابن القيم في كتبهما في مواضع كثيرة، والله أعلم. بلغ سلام الوالد والعيال، منا الولد والشيخ والأصحاب يسلمون والسلام. استدراك: قلنا فيما إذا بان لنا قصد بر أولاده إن كانوا أو ذريتهم موجودين، فإن كانوا مفقودين في هذه الحال انقطع حقهم من البر، وبقيت الوصية في التفطير في قهوة القصر بحالها. فلو فرض أنه تعذر التفطير في القصر لخراب أو ليس فيه أحد أو نحو ذلك، نقل التنفيذ لجيران القصر أو المحلة في المحل المناسب لذلك، حرصا على تحصيل غرض الموصي بكل طريق مع مراعاة لفظه. بسم الله الرحمن الرحيم. من المحب عبد الرحمن الناصر السعدي إلى جناب الأخ المكرم الشيخ عبد العزيز عبد الله السبيل المحترم حفظه الله ووفقه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السؤال عن صحتك، تهنئتكم بهذا الشهر، أرجو الله أن يتقبل منكم ويجعلنا وإياكم ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا، ومن عتقائه من النار بمنه وكرمه. ثم ذكركم من جهة استشكالكم، ذكرنا في مقدمة القول السديد أن صفة الكلام من صفات الأفعال، وأنه قد تقرر أنها صفة ذات وصفة فعل مع، فالأمر كما ذكرتم، وليس لأهل السنة قول آخر، فيصلح أن تجمع بين الأمرين فتقول صفة الكلام صفة ذات وصفة فعل، ويصلح أن تفرد أحدها فتقول صفة الكلام من صفات الأفعال. وصفات الأفعال إذا أطلقها أهل السنة فمرادهم أنها جامعة للأمرين، وأنها صفة ذات لتعلقها بالذات واتصاف الذات بها، وصفة فعل لكونها تابعة للمشيئة والقدرة، لأنه متقرر عندهم أن صفة الفعل صفة ذات، وإنما يتعين الجمع بين الأمرين إذا ذكر مع مذهب أهل السنة مذهب الكلابية ومن تبعهم من الأشعرية القائلين إن صفات الأفعال لا تتعلق بالذات، والفعل عندهم عين المفعول، فيحتاج في هذه الحالة إلى الجمع بينهما احترازا من هذا القول الباطل، فإن الحق أن الفعل غير المفعول، فالفعل وصف لله والمفعول وصف قائم بغيره ومتصف به غيره. وعلى كل حال فإني أشكرك على هذا التنبيه، لازلت موفقا محمودا، هذا ما لزم من السلام على الوالد والأولاد وجميع المحبين، ومن الولد أحمد وجميع الأصحاب يسلمون والسلام. في 19 من رمضان سنة 72 و300 و1000 من الهجرة، بسم الله الرحمن الرحيم، رجب. من عبد الرحمن الناصر بن سعدي إلى جناب الأخ المكرم الشيخ عبد العزيز العبد الله السبيل حفظه الله آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السؤال عنكم صحتنا تسركم، كتابك المكرم وصل، ثرتنا صحتكم وصحة الوالد والعيال والإخوان، أتم الله نعمه على الجميع، الكتاب وصل جمل الله حالكم. سؤالكم عن ميت ظهر له وصية وهو متوفى له عدة سنين، وهذه الوصية لم يجر عليها عمل هذه المدة، وهو موص بثلث ما خلف، ربما أن العقار مبيوع، فهل يعمل بها أو يكون عدم العمل بمقتضاها دليل على رجوعه عنها؟ الجواب يعمل بها، حيث كانت الوصية ثابتة لم يظهر ما يناقضها، ولا رجع عنها الموصي بقوله أو فعله أو عدم تنفيذ من بعده لها، فليس دليلا على رجوعه عنها. وأما عدم تنفيذ من بعده لها فليس دليلا على رجوعه عنها، وإنما هو دليل على تهاونهم بالتنفيذ أو جهل شرط الموصي. وكذلك بيع العقار الذي شملته الوصية بعده ليس دليلا على الرجوع، وكلام الأصحاب ظاهر في هذا ظهورا بينا، حيث ذكروا ما تبطل به الوصية، فدل على أن ما سوى ما ذكروا لا تبطل به الوصية، ولأن الأصل ثبوتها حتى يأتينا ما يدل على خلاف ذلك. والسؤال الثاني، إنسان تنازع هو وزوجته في غير مجلس، ثم أرسلت له ولد عمها لطلب الطلاق والمعاوضة، فقال الزوج للكاتب اكتب أقر فلان بن فلان بأنه طلق زوجته فلانة بنت فلان على شرط البراءة من نفقة الحمل إن كان، فقبل الوكيل في المجلس، هل يشترط إجازتها لذلك؟ وهل له إبطاله قبل الإجازة؟ وهل يقع بائنا أم لا؟ الجواب إرسال المرأة ولد عمها للزوج لطلب الطلاق والمعاوضة وتفويضها الأمر إليه، حيث ثبت ذلك منها إقرار منها بتوكيله، فحيث أمضى ابن عمها وأجاز طلاق الزوج على العوض المذكور، فإن ذلك ثابت لا يحتاج إلى إجازتها، إلا إذا كانت قد قالت له لا تمضي بشيء حتى تستأذنني، فيتوقف ثبوت العوض على إجازتها في هذه الحال. وكذلك في الحال التي لم يثبت توكيلها لابن عمها في بذل العوض، وعلى كل فالطلاق من الزوج ثابت ويقع بائنا بشرطين، شرط ثبوت توكيلها لابن عمها على التعويض، وأن يكون فيها حمل حقيقة، فإن تبين عدم الحمل ثبت الطلاق رجعية، لأن العوض لم يثبت، وإذا لم تثبت وكالتها لابن عمها توقفت البينونة على إجازتها كما تقدم، وليس له إبطاله في هذه الحال على المذهب. وعند الشيخ تقي الدين له الرجوع عن ذلك قبل الإجازة والله أعلم. السؤال الثالث، إنسان توفيت زوجته وقال ترى الذي خلفت من عقار وقف لها، ثم بعد سنين ادعى أن هذا السهم من البيت ما نويته وقفا وهو ما يريع، هل يصدق في ذلك أم لا؟ ويفرق بين ما إذا كان الوقف على معين أو لا، وهل لها نخل وقلبان ويقول سهم البيت مستثنى بنيتي. صرح الأصحاب رحمهم الله أن الإنسان إذا صرح بوقف شيء كان يملكه أنه يثبت الوقف حالا حيث لا مانع شرعي، ويقف كل ما دخل في لفظ الوقف. فلو ادعى بعد ذلك استثناء شيء مما دخل في لفظه بنيته لم يثبت الاستثناء ولم يرفع الوقف، لأنه لو ثبت الاستثناء بالنيات لتجرأ كثير من الناس على إبطال كثير مما وقفوه بهذه الحجة. هذا إذا كان الشيء في ملك الإنسان، فكيف مثل حالة المسألة المسؤول عنها؟ فإنها من باب الإقرار على وقف الغير وتنفيذه. فقوله ترى الذي خلفت من عقار وقف لها، الظاهر أنه منفذ ومعترف بتوقيفه عقاراتها وأنها وقفية صادرة منها، فيكون أولى من إقراره بالوقف الذي كان يملكه إذا ادعى بعد ذلك أن إخراج بعضه بنيته. وإن كان مراده أني أنا الذي وقفته عليها كله فهي المسألة الأولى. فعلى كل حال إخراج بعضه بنيته لاغ لا يعتبر، ولا فرق بين كون الوقف على معين أو لا، والله أعلم. هذا ما لزم. بلغ سلام الوالد والعيال والشيخ والإخوان، من عندنا الشيخ والإخوان يسلمون والسلام. محبك عبد الرحمن بن سعدي.